صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما ضل من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، عج على طيبة ففيها قبور من شذاها يا طابت صبا وشمال. إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقنا والنبال. وإذا استقبلتك تسأل عنا يا من لوي النساء والرجال، فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال. نادي ما بينه يوم بني الموت هبوا، قد تناهبنكم حداد صقايا، تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها الزلايا. غسلتها يا دماؤها كفنتها، غسلتها يا دماؤها قلبتها أرجل الخيل، كفنت الرماها. ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النياق وهي هزايا. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحايا. ننشد كربلاء ضيعينها ماجور بها قالوا زينب يسرينها يسروها ولالها واحد فزاع وشال حاد ضعونها يا بليل وقطايا يا جينا ننشد ويا نبو فاضل وقايا يا ما تدلون الشريعة وينها يا بس اشوفها والعتاب مني يزود لان هو المتعهد لها واضرب فاضل على النخوه يجود عذره حقه يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بيانا وبأنهايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا كلمة الإمام وردت في القرآن الكريم على نحو المفرد أو الجامع في مناسبات متعددة. الإمام في اللغة وفي الإصطلاح تقريبا شيء واحد، هو الذي يؤتم به، هو الذي يقتدى، هو الذي يتبع، القدوة والذي يسار على ضوئه يقال له إمام، حتى أن الطريق الواضح طريق الواضح الجادة سموها في اللغة إمام، وإنهما لبإمام مبين، يعني طريق واضح المراد هنا. إذن القدوة يقال له إمام، سواء كان في المعنى المتعارف عندنا، إحنا عندنا الإمام باعتبار في عهد الأئمة المعصومين سلام الله عليهم نعيش، الإمام عندنا وصي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بينما إمام في اللغة بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، فيعني مقتدى، يعني الإنسان الذي الناس لهم أسوة به، الناس يقتدون به، يأتمون به، يسيرون وراءه، يستفيدون من فكرة، يستفيدون من علمه. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإن لكل مأموم، طبعا مأموم الحق مأموم الخير، لأنه كلمة إمام تطلق على القائد سواء كان قائد حق أو قائد باطل، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان له. فرعون إمام، نمرود إمام جماعته، وكل واحد من الأخيار أيضا إمام لجماعته. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في بعض حكمياته يقول: من نصب نفسه للناس إماما، نصب نفسه للناس إماما، يعني شنو؟ يعني مقتدى، يعني هذا لما يأمر وينهى ويوعظ ويذكر ويريدهم يعملون، هو كأنه جعل نفسه للناس إماما، جعل نفسه للناس مقتدى. من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، لأن هذا مقتدى. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يقول واجعلنا للمتقين إماما يعني قدوة، خلينا أصلا بيتنا وأسرتنا نموذج يصير. وإلا البعض اللي يقول أنه واجعل لنا من المتقين إماما، هذا هم صحيح، لكن واجعل لنا، وقد جعل الله تعالى تحصيل حاصل هذا من يوم الأول. الله تعالى جعل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أئمة الخلق وسادة الناس، لكن وإحنا جعلنا للمتقين إماما، يعني خلينا قدوة باللغة، بالمعنى اللغوي، مو الإمام المعصوم، لا يعني قدوة خير، خلي نصير إحنا للناس، الناس تقتدي بينا، الناس تتعلم من عندنا. زين، فإذا الإمام هذا المعنى، سواء كان نبيا أو كان معصوما، يعني إماما، مهما كان بالشيء الذي يريده القرآن الكريم. طبعا بالنسبة إلى المعصومين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لأن هذه هداية الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، معناه لازم تسديد إلهي أكو لهذا الشخص، لازم تسديد إلهي أكو لأعمال هذا، لفكر هذا، لأقوال هذا، حتى يكون معصوم، حتى يوصل الحق إلى الناس، يوصل الواقعيات إلى الناس. إذا كان هالشكل فمعناه هذا يشمل المعصومين بصورة عامة. إبراهيم الخليل إني جاعلك للناس إماما، وهي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بالنسبة إلى الأنبياء السابقين، حديث عن الأنبياء السابقين. زين، وبالنسبة إلى أئمتنا هم كذلك، لما يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسين يقول هذا إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، أبو أئمة تسعة. زين، في المنجد، التفت لي زين، في المنجد يذكر فرد معنى لكلمة الإمام معنى جميل جدا، ويتفق مع عقيدتنا، مع العقيدة الإسلامية بصورة عامة. يقول الإمام هو الخيط الذي يمتد بالبناء ليكون البناء مستقيما. أكو في كلمة ترهم هالمعنى هذا، تر كلمة فارسية يظهر، يقول فارسية معربة، وذيك همات فد. شوف البنائين يخلون فرد خيط، سواء أفقيا يردون يشتغلون أو عموديا، يخلون فرد خيط حتى هذا الطابوق مثلا أو شنو بلوكاش وشنو اللي عندهم هذه لا تتقدم وتتأخر، كلها على نسق واحد تكون. فهذا الخيط شو يصير؟ ميزان. التفت لي زين، هذا الخيط يصير ميزان. وإذا لا خلينا شاقول، بعض يسموه زين، يشاهون العراقيين يسموه، هذا طبعا يخلوا له ثقل يو حديدة يو ما شابه، وهذا الخط حتى يشوفون يابا هذا الجرز أو هذا الحائط أو هذا مثلا العمود أو شنو اللي يسموه، هذا عدل يو أعوج. فهذا يتفق ويا عقيدتنا، لأن أنت شوف في زيارة الإمام أمير المؤمنين، إحدى الزيارات شو تقول له؟ السلام عليك يا ميزان الأعمال، لأن الإمام ميزان الأعمال. زيد وعمر وفلان جبته كبيرة وفلان صمداني وفلان معروف إيش، هذا حكي فارغ، وإنما المعصوم هو الميزان للأعمال. ولهذا لابد من وجود المعصوم في كل زمان، سواء كان بمستوى نبي أو مستوى إمام وصي، وإلا يختل النظام، حتى عند المؤمنين يختل النظام. ما أقول أنه ذولاك الفسق الفجر يردون، بل الإنسان، بل يريد الإنسان ليفجر أمام ذلك، حتى المؤمنين يطلعون عن الجاد، يعني إضافات يسوون شيء. إحنا حديثنا هذه الليلة عن فائدة وجود الإمام، بعض الفوائد طبعا ما نقدر نستوعبها كلها، وضرورة وجود الإمام للناس حتى شريعة الله تعرف بصورة سليمة. أكو كلمة للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن الله تعالى لم يخل الأرض قط من حجة لله فيها، ولم يخلها إلى يوم القيامة، وإلا لم يعبد الله تعالى. أو لولا ذلك لم يعبد الله، يعني لم يعبد الله العبادة الصحيحة، لم يعبد الله العبادة التي يريده. لأن تعرف العبادات توقيفية، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي مسبل اليدين، يجي واحد يقول يابا ترى إذا واحد اتكتف أكثر خشوعا أكثر تواضعا، يقول هذا عمل هراء، لأن لو كان أكثر خشوعا لكان النبي فعله، لما لم يفعله ما من حقي أنا أزيد أنقص. زين، واحد يجي آخر مثلا يقول لا، الإنسان إذا يعوج رقبته مثلا لما يوقف بين يدي الله أكثر خشوعا، ما وارد هالشيء، هذا كلام زايد هذا. فإذا المقياس شنو؟ قلت التر هذا الخيط هذا ما البناء شنو؟ الإمام وموقف الإمام. أما بالنسبة إلى ضرورة وجود الإمام، نذكر لكم قصة لي معروفة. والإمام الصادق سلام الله عليه سأل هشام بن الحكم، هشام بن الحكم رضوان الله عليه من خيرة تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، شاب لكن هذا رجل فيلسوف وبالمناظرات والمحاورات والمجادلات عظيم كان، عند ذكاء ذولا كم واحد، وهذه مواهب سبحان الله، مواهب، واحد عنده موهبة بالفقه، واحد عنده بالخطابة، واحد عنده بالصوت، واحد عنده بالدعاء، واحد عنده ما أدري شو، هذا هم عنده بتشي يعني، قد يكون غيره أعلم من عنده لكن ما عنده الموهبة. هذا أبو واحد أبو جعفر الأحول يقال له مؤمن الطاق، وهشام من جملة أصحاب الإمام. التفت للإمام قال له سولف لي قضيتك ويا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة، وعمرو بن عبيد رجل مؤمن لكن على غير خط أهل البيت، بس هو رجل مؤمن كان، ولذلك كل ما أراد المنصور الدوانيقي أن يخدعه ما قدر. هل الذي منسوب إلى هاي الأبيات؟ كلنا يمشي رويد، كلنا يطلب صيد. الرويد يعني يواشي واشي روح، حتى هاي الصيدة لا شوفه يغدا يخرخش ويصيح وكذا تشرد الصيدة. كلنا يمشي رويد، بعض الأماكن الفجل يسموه رويد. المهم كلنا يمشي رويد، كلنا يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. هذا مؤمن مخلص، زين، حتى شهد له المنصور الدواني، فرجل مؤمن من هالجهة هاي مؤمن، لكن خب رأيه غير رأي أهل البيت بالنسبة إلى الخلاف. هشام بن الحكم عرف أن هذا مدرس وقاعد يدرس وتلامذة عنده، وهذا معناه راح يفتح له فرد مذهب خاص. فيقول رحت لي إلى البصرة، احضرت مجلسة حتى إذا فرغ قمت أتقرب له شوية شوية، قلت له يا شيخ عندي سؤال تأذن لي؟ قال تفضل. قلت له أسألك هل لك عينين؟ قال شلون سؤالك هذا؟ قلت له أرجوك جاوبني على عقلي. قال لي سأل ولو كان سؤالك سؤال أحمق. قلت له سأحمق يعاقل خلي. هو عنده يريد استدرجه، عنده مدخل يريد يدخل يوصل للهدف مالته، ما إلا منه يشوف معي ما عنده عيون، يشوف عنده عيون. قال له ما تصنع بهما عيونك، شو تسوي بهما؟ قال له أبصر أنظر كذا إلى آخر. قال هل عندك أذن؟ قال نعم. قال ما تصنع به؟ قال أسمع به أصوات الأشياء. قال له هل عندك حاسة الذائقة؟ قال له نعم. شو تسوي به؟ قال له أذوق الطعام. قال له عنده حاسة الشامة؟ كل الحواس الخمسة. المقدمة هذه، ثم التفت إليه قال هل عندك قلب؟ طبعا كلمة قلب ترى مو هاي المضخة المعروفة هذه الصنوبرية، لا، كلمة قلب إذا قيل شلون بالقرآن الكريم يقول ولهم قلوب لا يفقهون بها، يقول الإنسان القلب محل البغض والحب، ما حزن فرح هذا من الأسوال، أما محل التفكير والتدبر والتعقل العاقل سايو المخ يو قدرة أكو بالمخ حسب اختلاف الآراء، مهم أنه الإنسان يفكر، يقول يفكر بقلبه يفكر بعقل. لكن كلمة قلب تجي في اللغة العربية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني عنده قلب عنده عقل عنده حاسة إدراك عنده التفات. زين، و لقوم يعقلون أولو الألباب، هذا كله إشارة إلى القوة العاقلة المفكرة عند الإنسان. قال له هل لك قلب؟ قال نعم. قال ما تصنع به؟ شاف لا موضوع وصل إلى أماكن مهمة جدا. قال له هاي الأشياء التي تتلقاها الحواس، العين تنظر والأذن تسمع وهكذا بقية الحواس، هذه توصل معلوماتها لوين؟ وهذا علميا أم ثابت، توصل معلوماتها إلى الذهن إلى الفكر إلى العقل، فالعقل يحكم على أنه هذا الشيء صحيح يوم صحيح. مثلا سمع صوت يظل يفكر هذا صوت منه، صوت حيوان صوت إنسان، وإذا إنسان صوت من صوت حسن صوت حسين صوت موسى صوت كذا صوت خالد صوت يو يسمع، ماكو أحيانا يشوف يسمع الإنسان في الصوت يظل شنو هالدقة هاي شنو، خصوصا إذا صفير شيء نص الليل يظل يحوس، بعدين يقوم يدور منا شو ها ترى مثلا فلان شيء أكو مثلا نقاط ماي أكو يو مثلا من باب البيت. فيعني السمع يسمع لكن ما يقدر يتحكم على أنه هذا شنو، الذي يحكم هذا شنو العقل، يعني وسيلة، لاحظ أنت وسيلة الحواس الخمسة مو هي اللي تحكم، يعني الإذن مو هي التي تسمع، الإذن وسيلة لإيصال المسموعات إلى الذهن، الذهن هو اللي يحكم على أنه هذا صوت جميل يو صوت مو جميل، هذا صوت فلان يو صوت غير واحد، وهكذا بالنسبة للذائقة للشامة لللامسة للباصرة، كل هذه وسائل توصل. ولهذا يقول علماء المنطق من فقد حسا فقد فقد علما، فقد حسا يعني فقد واحد من الحواس الخمسة، لأن طريق بعد ماكو، آلة ماكو بعد، صحيح عند الإنسان ذهن لكنه لما سمع ما عنده، لما سمع خراب مريض معناه ما يوصل هذا السلك، هذا معيوب، هذا الخط معيوب، هذا وإلا هو أكو قدرة بي. شوف استدرج هذا العالم الجليل، استدرج هالرجل هذا لما وصل إلى هنا، قال له شو تسوي بالقلب؟ قال له أن أخبار أشياء اللي توصلها الحواس إلي إلى القلب هذه إذا صار شك بيها يوشي فالقلب هو الذي يحكم على أنه صحيح صوت فلان يوم صحيح صوته، وإذا شيء تتيقن هذا أظن صوت فلان قول إيه صحيح نعم هو يومه. قال له زين يعني ما ممكن الله سبحانه وتعالى يخلق الحواس هذه من دون قلب؟ قال له ما ممكن لأن لابد من وجود القلب. قال له سبحان الله، مملكة البدن وهالأعضاء هذه القليلة للبدن هذه لازم أكو حاكم ولازم أكو قلب ولازم أكو موجه، وهذا الذي إذا أكو شبهة يردها وإذا شك يرده وإذا يقين يقنه، هالشكل لازم؟ قال له لازم. قال له زين بالله عليك، هل أنت تعتقد أو يجوز في عقيدتك على هالمقدمات اللي قلت أن الله تعالى يترك الخلق سدى من دون أن يعين لهم إمام يرجعون إليه في حيرتهم وشكهم؟ يصير يعني الناس مو كلها على حق ومو كلها معصومة؟ يقول فكر شوية. قال له أنت منو؟ قال له واحد من عباد الله. قال له أنت مو من الكوفة؟ من الكوفة وين أنت؟ قال له من الكوفة. قال له أنت هشام، أنا سامع بيك وبقدرتك هذا. يقول قام أخذ من يده أجلسه إلى جنبه وظل يسولف، ما حكى بعد شيء، خاف من عنده. تبسم الإمام الصادق سلام الله عليه لما نقل له الموقف. فهو واقعا هذا يا أخي من ضروريات وجود الإمام شنو؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لازم واحد يهدي الناس، يعني هيك صارت الناس معصومة بعد رسول الله، ما يحتاجون بعد كلهم علماء فضلاء عدول ما شاء الله معصومين، ما يحتاجون بعد من يهديهم. من يقول لك هيك؟ وهاي الدنيا شوفها لو كانوا هالشكل ما كانوا يتضاربون. ولا أنت تعال الأنبياء المعصومين 124,000 نبي اجمعهم في مدينة واحدة، لا يتعاركون لا يتخاصمون لا سوء تفاهم يصير بينهم، لأن كل من يعرف حق الآخر وكل من يعطي النصف من نفسه وما يعتدي على الآخر. فإذا هالاختلافات دليل عدم العصمة ودليل الأخطاء ودليل أن الإنسان على كل حال معرض للأخطاء وللمصائب وللمعاصي. زين، من جملة الأشياء التي تستوجب وجود الإمام أن الإمام ميزان للأعمال، وأن الإمام ميزان للمواقف. شلون يعني ميزان للمواقف وللأعمال؟ أنت إذا تجي إلى تاريخ المسلمين تشوف المسلمين هسه ولكن اللي طلعوا عن الجادة عندهم معاصي، أفكار صارت عندهم جديدة، واحد يقول أن الإنسان مجبر على أعماله، فإذا أنا مجبر على أعمالي، إذا أعصي إذا أطيع ما لكم حق علي. هذا انحراف عن جادة الإسلام. قسم آخر قالوا لا، أصلا الإيمان المريود من الإنسان فقط إيمان بالقلب، وأنت تذكر الشهادتين بس، حتى لو تعبد الصنم ما حد إلى حق عليك. ليش؟ لأن نقول أنا رجل في قلبي مؤمن، أنا ظاهرا ما لك شغل أنت بيه. هذه هم فكرة يسموها فكرة المرجئة، زين، هاي فكرة هم طلعوها الآخرين. تجي من ذاك الصوب الخيرين، الخيرين هم انحرفوا كثير منهم، ولذلك تجي إلى بعض منهم قاموا بأعمال واقعا الإنسان يتعجب أن ذولا ليش هالشكل، ليش البشر بطبيعته أن ينحرف. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكر قضية، يقول سمعت برجل عند العامة معروف، هذا زاهد عالم جليل كذا كذا إلى آخره. قلت خلنا أشوفه. يقول إجيت الناس مجتمع عليه حتى إذا انفضت الناس أو حاول هو يتخلص منهم، يقول الحقته يظهر أنه متقبع مخلي عباته على رأسه وزاهد وشكله كذا. يقول إجا إلى الخباز وأنا أراقبه، إجا إلى الخباز فغافل أخذ قرصين من الخبز. قلت لعله معاملة، أنا مشتبه بيناتهم، قد حساب أكو رأس الشهر ينطي، كل أسبوع ينطي، سأنا ليش حملا على الصحة خليه. يقول راح وراء أنا، إجيت شوف الإمام الصادق يريد يتبع الحقائق. يقول إجا إلى واحد يبيع رمان، هم بيش هذا ما بيش وقلبهن كذا. يقول التفتت له سرق رمانتي، ثم إجا طلع. قلت هم حملا على الصحة لعله معاملة أكو بيناته مش مدرين أنا. هيك ناك يقول شو خلى الرمانتين بالخبزتين بالرغيفين. إجا إلى فقير الطاهية، اجى الى فقير الطاهيه، راح ابتعد طلع من الولايه راح للصحراء. يقول انا وراه استوقفته، قلت له يا شيخ سلام عليكم. عليكم السلام. قلت له يا شيخ عندي سؤال. قال لي تفضل. قلت له انا شفتك خذت رغيفين من هذا الخباز وخذت من ذاك رمانتين وطيت للفقير، ما أدري السؤال طيته فلوس ما انطيته فلوس وشو شنو ما أدري، لكن ظاهرا ما منطي، بس حبيت أسألك أتحقق. وأقول له أنت منو أولا؟ قلت له من عباد الله. قال لي لا أقول. قلت له من آل بيت رسول الله. يقول التفت إلي قال لي حيف عليك، أنت من آل بيت رسول الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالعلم وأنت جاهل عن علم جدك الذي به شرفك وشرف جدك. هاي ماكو إنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك القرآن. يعني قلت له شنو شلون؟ قال لي القرآن الكريم. ما تعرف القرآن؟ لخو القرآن شو يقول يا ابي أثارم؟ بيّن على أنه شنو. قال القرآن الكريم يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. زين، وعليه أنا سرقت قرصين من الخبز وسرقت رمانتي، فكل واحد ينحسب سيئة واحدة، أربع سيئة، بينما أربعتهن ذني الطيت هي المن إلى الفقير، أربعة في عشرة حساب، هذا رياضي، هذا يعرف رياضيات، حساب أربعة في عشرة أربعين، نقص منهن أربعة ستة وثلاثين، ربح هذا ستة وثلاثين حسنة عندي. يقول التفت إليه قلت يا هذا أنت تدعي العلم وتعرف القرآن، ألم تقرأ قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ أنت إذا سرقت ما صرت متقي، سارق مو متقي، واحد. ثانيا انت انطيتهن ذني الى الفقير من دون اجازه صاحبها، من دون اجازه صاحبهن، انت معناه اربع سيئات اضفت الى سيئاتك. شنو العمل هذا تسوي؟ هذا الشخص متدين ظاهرا وبناء على ان يعمل خيرا، لكن هو ما يفتهم ايش قاعد يسوي. لو ما الامام يفهمه والا طلع عن الجاد. اساس تعلم من عندما تعلم، استفاد ما استفاد ما لنا شغل. يوم مثلا في ايام الامام الصادق سلام الله عليه جماعه طلعوا سموهم زهاد صوفيه متقشفين، ناس اخيار، سفيان الثوري وعباد البصري ومجموعه اجوا. الامام سلام الله عليه طبعا يتعامل مع المجتمع حسب الزمن، امير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ذولا يلبسون ذاك الزمان زمان جدب وقتر وفاقر كان، فهم مهمات يلبسون مثل ذلك. إذا أقبلت الدنيا فأحق الناس بها أبرارها لا فجارها. أصلا إذا أنعم الله على الناس بنعمة لازم يتظاهرون بنعمة، لازم يظهروا نعمة الله. أما بنعمة ربك فحدث، حرام هذا أن الإنسان عند نعمة مرة يعطي في سبيل، مرة لا يضمضم، فائدة شنو؟ وين النعمة الإلهية وينها؟ وأما بنعمة ربك فحدث، مو بس حديث لسان، حديث عمل أيضا. ولذلك الإمام يقول سألوه شلون يعني؟ قال يعني ابن بيته يجصص داره، ينظف أفنيته، داير مداير البيت ينظفهين، حتى السراج، السراج هذا يقول يابا هذا إسراف، خلي لما أصير ظلمة كلش يلا ذاك الوقت أنا أعلق السراج. لا، وإنما من أوائل الغروب أعلق السراج ذاك اليوم، صعب لأنه فتيلة وما فتيلة وكذا، وقد يكون لا صار الظلمة ما يشوف، سراج هالأيام سهل. زين، المهم قال حتى هذا همات ينفي الفقر، ينفي الفقر. فذول جماعة كانوا يجون للإمام سلام الله عليه، هذا يلزم الرداء، يقول له ما لبس مثل هذا جدك رسول الله ولا جدك أمير المؤمنين، شلون تلبس هالملابس؟ يقول له تعال أنت أولا إذا أقبلت الدنيا فأحق الناس بها أبرارها لا فجاره. ثم جدي كان في زمان مقتر مقفر جديب، وكان يأخذ لقتره وجدبه ذاك الزمان، أما هسا نعمة متوفرة، أما هسا الله سبحانه وتعالى لما ينعم على العباد يحب أن يرى النعم. وأنا ما لابس لملابس الطغاة، ملابس بسيطة متوسطة لابسها. زين، ما اكتفوا بهذا، يظهر دازيلهم واحد للإمام، وبعدين جوا جماعة للإمام قالوا له دزينا لك صاحبنا هذا ما عنده حجة، يظهر ما قدر يجاوبك بس احنا اجينا، فتفضلوا شكو عندكم؟ اولا اخبروني قبل كل شيء ان انتم عندكم علم بالقرآن، لان القرآن بمحكم بمتشابه بناسخ بمنسوخ، عندكم علم؟ قالوا على كل حال شيء من العلم عندنا. قال هو منها من هنا اوتيتم، لانه الانسان لازم عنده يستوعب علم القرآن، والقرآن طبعا اصل التشريع، حتى ما يستدل يستدل بدليل صحيح، لأنه القرآن يفسر بعضه بعضا، حتى الأحاديث، أحاديث أكو بيها محكم أكو بيها متشابه، أكو بعض الأحاديث نسخت أصلا إجا حديث آخر نسخه، فهذه لازم يعرف الإنسان أن الحكم الجديد شنو. قال زين إيش عندكم يلا قولوا. قال الله سبحانه وتعالى يمدح المنفقين، يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قاموا يستشهدون بذن الآيات من هالقبيل. يعني شنو؟ يعني الإنسان لازم كل ما عنده من أموال ينطيها ويقعد على القاع. فالتفت الإمام إليه قال أولا هذه، يبين من كلام الإمام مضمون كلام الإمام، أن هذه قضية مرحلية في ذاك الوقت في ذاك الزمان، الناس في حاجة في ضنك من العيش، فهنانا مثل ما وقت الجهاد الإنسان يكون يقدم نفسه في سبيل الله يقدم أموالهم، لكن بعد ذلك نزلت آيات أخرى نظمت الاقتصاد نظمت الأمور. لشلون؟ قال شوف الله تعالى يخاطب نبيه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذا طبعا مثال، يعني لا أنه تصير بخيل ولا تبطي كل ما عندك فتقعد ملوما محسورا. لنقول أوقية من الذهب كانت عنده، واحد إجا فاليوم أنفقهن كلهن، ما خلى البكرة شيء، يوم الثاني إجا فقراء إليه ما عنده شيء يطيه. فلو مخلي فرد شيء لكان يفيد هؤلاء، وذولا هم استغربوا ليش النبي ما ينطيهم، بناهم من عنده زين. ولذلك عاتبوا النبي. الله تعالى يقول له ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسور. ليش؟ متوسط ومعتدل. بعد يقول الله سبحانه وتعالى يقول المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. إيثار إذا صار 100% انتهت القضية بعد ما بيلزم. ثم أحيانا للإنسان ينفق ويكون مسرفا، لأن بعض لما يجون إلى هذه الآية الكريمة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول لو الإمام الصادق لو أن إنسانا أعطى كل ما أو أنفق كل ما عنده ما وفق ولا أحسن، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني شيء معقول لازم يصير إنسان صاحب عائلة صاحب أطفال، طبعا يصير بخيل مو يمنع حق الله لا، ولا يمنع حق الفقراء والضعفاء ولا المعروف قطعة لا، لكنه مو أنه عشوائيا يسوى شيء. ثم جاب الإمام رواية أنه ذولا 7 أصناف اللي لا يستجاب لهم دعاء، واحد من عندهم صنف من عندهم من اللي الله تعالى رزقهم وأعطوا كل ما بأيديهم، يقول الله يعاتبه، يقعد يدعو الله الله يعاتبه، يقول لي رزقتك ليش أسرفت بالعطاء، إن كنت تقضي فرد شيء موزون ومعقول. ثم سألهم الإمام سلام الله عليه، قال لهم شو تقولون بسلمان الفارسي؟ سلمان الفارسي سلمان منا أهل البيت، قيل لي هل مدحت سلمان يوما؟ قلت مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد الكائنات سلمان منا؟ سلمان في الدرجة 10 من الإيمان، رجل العلم رجل التقوى زين. قال له شو تقول بسلمان؟ وهذا أعرف بالدين منكم. قالوا إيه سلمان هذا بعد معروف هو همزاه. قال سلمان لما كان لما الحصة مالته السامية مالته تجي يظهر كل سنة يطوهم، فكان أول يشتري شيئا لعياله مال سنة يخليه. قالوا له سلمان أنت مؤمن، أنت معتقد بالله معتقد بالموت، أنت إلى سنة مشتري شيء جنس شيء لأهلك وعائلتك لسنة، أنت ما يعني ما ظن أنه غدا ربما تموت، ما تحتمل أن تموت؟ قال ليش أنتم تحتملون إلى الموت ما تحتملون إلى البقاء؟ يا جماعة إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، وإذا ما أحرزت قوتها التاثت على صاحبها. يعني على كل حال أوتوماتيكيا فكر الإنسان مشغول يصير، لكنه إذا الشيء الواجب عنده بالأقل مرتاح نفسه. يعني نفس الإنسان يهشف وما بها عيب، هذه مو أنها مخالفة للتوكل على الله. مع التوكل على الله قال له اعقل وتوكل، اعقل الناقة وتوكل أيضا، وهذا من جملة التوكل. قال لهم شو تقولون بأبو ذر الغفار؟ قال أبو ذر الغفار الزاهد المتقشف معروف. قال أبو ذر بناكم قاعد على القاع كل شيء ما عنده؟ كانت عنده نويقات من الناقة، ها نويقات وشويهات، فكان إذا رأى في الجماعة الذين هم معه، لأنه فد مدة كانوا يا جماعته أكو ناس وبعدين طشوا عنه، إذا رأى فيهم حاجة لللحم يذبح له ثم يأخذ حصة مثلهم يقسم عليهم بالتساوي، وإذا جاءه ضيف نحر له شويها أو ناقة أو ما شابه. شكوا بها أن يقعد على القاع كل شيء ما عنده هذا المؤمن المتقي، هذا يعني الزاهد العابد، وهذا عمل غير سليم. ثم قال ما تقولون في سليمان؟ أخو سليمان نبي وابن نبي. قال لهم سليمان شنو؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد زين، والله تعالى رزقه وكان يعبد الله تعالى وكان مطيعا لله تعالى، وما سمعنا أن الله تعالى مثلا عاتبه على ما أراد أو أن المؤمنين عاتبوه أو نقيصه، وإنما رجل من الأبرار من الأنبياء. وهكذا أبوه. ثم ذو القرنين، جاب مثال ذو القرنين، جاب مثال نبي الله يوسف عليه السلام. اجعلني على خزائن الأرض، يقول له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. زين هذا ما قال له عوفني خلي أنا أروح أقعد لي بمسجد، أقعد لي بصومعة، أقعد لي بالصحراء أسوي لي إيش وأنا أصلي أنا بس هنا. زين هذا بيشي. فأفهمهم الإمام سلام الله عليه الدين الإسلام دين العقل. هالأيام هم تسمع في بعض الأماكن كأنه يعبرون عن الإسلام دين الفقراء، دين الضعفاء، دين الفقور. شنو معناه شنو؟ الإسلام أعطى الغنى، أعطى العزة للناس، أعطى الخير للناس، أصلا ما يريد بالمجتمع يبقى فقير، لأنه هذا التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي والنفقات والصدقات والحقوق الشرعية وحق الجار وحق هذا كله. إذا إحنا مقصرين فقير أكو، إحنا مقصرين حتما. ما جاع فقير إلا بما متع به غني، أمير المؤمنين يقول، والله سائلهم عن ذلك. إن الله تعالى جعل في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. أصلا أنت شوف وضع الناس شلون كان قبل الإسلام بعد الإسلام شلون صار بعد فزوغ فجر الإسلام. صاروا أغنياء، صاروا أهل ثراء، صاروا أهل خير، صاروا أهل بركة. فهذا الانعكاس هذا بأنه دين الفقراء ودين، هذا غلط. ثم على كل حال المناطق هم تختلف. الله يرحم حجي يلي أبو جواد، هو نقل قال من راح للنجف، أذكر ذيك الأيام يقول كان اجى للنجف على أساس أن يشوفون عالم، فتحدث ويا السيد علي شبر رحمة الله عليه. لما اتفقه والتفت له، هو يقول أنا التفتت له قلت له سيدنا أنا احنا نريدك للكويت، إذا أنت تريد تظهر زهد الشريعة لا تجي، إذا تريد تظهر كرم الشريعة تعال. صدق، لأن كل مكان يختلف، مرة فد قرية فرد مكان ضعفاء فقراء، قوب هناك هم مثلهم كون يصير، ما يصير عالم يعيش عيشة طاغوتية، قوب ما يصير، مرة لا فرد مكان الذي النعمة متوفرة. فهم كذلك، ما أقول أنه عيشة ما أدري شنو يصير، لكنه لازم شيء متوسط وشيء متعارف يصير. هناك بعد عيشة الفقر والزهد الزايد وشي هذا مو سليم، لأن شيء ما يتفق مع ذوق الناس. على كل حال كل شيء بحسبه، لكن من حلال وأن يعطي الإنسان حق الأموال وأن يعطي الإنسان حق الضعفاء. فقصدي أن شوفوا هذول الخيرين يطلعون من الجادة، ولذلك الإمام ضروري وجوده حتى الانحرافات هذه يردها إلى الأصل. أكو كلمة للنبي لسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، يقول إن في كل خلف من أمتي، إن في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين، انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ينفون عن هذا الدين، شنو أول شيء اللي ينفو عن هذا الدين؟ إذا تطرف صار عند الناس، تحريف الغالين، هذا مغالي في التقشف، مغالي في الزهد، مفرط يعني، مغالي يعني مفرط، وهذا شيء لا يرتضيه الإسلام. فالجيج من يكون؟ المقياس من يكون؟ الميزان من يكون؟ يكون يو الإمام يو النبي يو الإمام المعصوم، يو النبي يو الإمام المعصوم. لأن الناس كثيرا ما تنحرف عن الجاد، الشكل الخارجي أثر عليهم. إجا واحد إلى الإمام أمير المؤمنين يوم الجمل قال له يا أمير المؤمنين هل تظن أن فلان وفلان وفلان ذول على باطل؟ أن تصور ذول لهم اسم، لهم سمعة، لهم ماضي حميد، شلون ذول على باطل؟ ذول يصير يعني يجتمعون ذول على باطل؟ يجتمعون فمو انفراد. فالتفت الإمام إليه، شوف أنت المفتاح، انت المفتاح وانت المقياس لمعرفة الحق والباطل. قال انك لملبوس عليك، لو شيعة مخلص عليك تشوف جبه وشخصه وكذا، هذا فلان قاتل وهذيك ام المؤمنين وذاك عم المؤمنين وهذا خال المؤمنين، هاي طلاب اطلاب. التفت اليه قال اسمع، ان الحق والباطل لا يعرفان بقدر الرجال، ولكن اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. حتى الدكتور طه حسين يقول بعد كلام الله وانقطاع الوحي ما سمعنا بكلمة كاملة حكمية مثل هذه الكلمة. قياس، يقول انت تشوف كم واحد اكو يرحل للدكتور يقول يا با هذا بيضغط يوم ابي، يقول لا انا اشوف هذا ما بيضغط، انا اشوف هذا ما عنده سكر، انا اشوف هذا ما بيحمى. منو قال لك؟ شكل الخارجي مو دليل. انت جيب هذا المقياس مالتك خليه عليه، شوف عنده ضغط ولا هذا وذاك وذاك، شوف منو عنده ومنو ما عنده، مقياس شوفه، ما لك شغل انت بالناس، شكل الناس. قال له جبة فلان مو دليل على انه بها خير او بها شر. فلان انت اعرف الاول، انت اعرف الحق شنو هو، وما ادري دولة شنو من البشر. اخر له كلمة واحدة بس صادرة من النبي، بس هالكلمة، علي مع الحق والحق مع علي. وين تروح انت؟ يدور معه حيث ما دار. هم بعد ما كتف النبي علي مع الحق والحق مع علي، ما قال بس هذا، يقول يدور معه حيث ما دار، افتر داير ما داير، شنو بعد تريد؟ لكن مرض، مرض المجتمع. مرض المجتمع. يوم صفين يقول من جماعة معاوية، فد واحد صاح يا جماعة العراق يا جماعة علي بن أبي طالب أمعكم أويس القرني؟ قالوا نعم. فترك جماعة معاوية وأقبل، قالوا ليش جيت؟ قال لأني سمعت رسول الله يقول خير التابعين بإحسان أويس القرني. هسا أويس القرني صاعد نازل مليون، أويس القرني ما يفصلون علي بن أبي طالب. عجيب بشر هذول. قل أويس، فد كلمة سامع أويس القرني وألف كلمة في أمير المؤمنين في فضائل، ما أدري شو القصة. صدق مرض هذا، عنده خوش كلمة ابن أبي الحديد المعتزلي لما يجي إلى ذول المقتولين مع الإمام أميرين في صفين، منهم ذو الشهادتين، يقول ذول بعض يجون يقولون إيه ذو الشهادتين هو، لا مو هو، مو هذا ذو الشهادتين، هذا غير واحد، هذا حتى يقولون أن علي بن أبي طالب مثلا مو على حق لأن ذو الشهادتين، يقول يريدون أن يعرفوا حق علي من ذو الشهادتين. والله لو أن الناس كلهم حاربوا عليا أو خالفوه كانوا على باطل، وعلي أمير المؤمنين على حق. يا علي لو سلك الناس كلهم واديا، يا عمار العفو، يا عمار لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي. لا تقول يا بأخر الناس كلهم عقلاء كلهم مؤمنين بس على ابن أبي طالب واحدة، يقول له إيه بس على ابن أبي طالب، هذا ميزان. السلام عليك يا ميزان الأعمال. وجود الإمام ضروري يا إخوة، هذا المنار وهذا ملاذ الحيرة. الناس إذا احتارت في دينها، الناس المنار شنو المنار؟ بالصحراء أماكن بعيدة شي يخلون منار أشبه ما يكون بالبرج، برج المطار، يخلون فرد علامة يا بتعالوا منا هاي هذا المنار علامة منا. يقول المأمون العباسي خلى منار، أو محمد المنتصر خلى منار في طريق كربلاء حتى الناس تعرف ترى منا الطريق. فمنار هذا الضيع هذا على هالطريق تمشي الجادة منا ترى الطريق الصحيح منا. فالإمام منار للناس، منار. ولذلك الحوراء زينب سلام الله عليها شو تقول لأهل الكوفة؟ أتبكون وتنتحبون؟ إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة. ترحضون يعني تغسلون، هذا عار، هذا بعد ما تقدرون تغسلوه. وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة وسيد شباب أهل الجنة، بعد وملاذ حيرتكم إذا احتاريتوا وين تروحون؟ لمن تلجؤون؟ تلجؤون إلى الحسين وملاذ حيرتكم ومنار محجتكم، طريقكم هذا الواضح عن طريق الحسين، كون تعرفون الحق عن طريق. كلام موزون صلوات الله وسلامه عليه. ومنار محجتكم فبؤسا لكم فتعسا لكم وسحقا، لقد تبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله ورسوله، وضربت عليكم الذلة والمسكنة، ويحكم أو ويلكم، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي كريمة له أبرزتم وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم بها شوهاء خرقاء صلعاء كطلاع الأرض وملء السماء، يعني فضيحة كبيرة ما ممكن يغطيها واحد يسترها، مال الدنيا من الأرض للسماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ الله، هذه وثيقة تاريخية يظهر الخبر صحيح. فما بكت عليهم السماء والأرض دولاك، أما الحسين بكت عليه السماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون؟ فلا يستخفنكم المال، الله يمهل ولا يهمل، الله ينتقم من عندكم، انتظروا شوفوا. ولا يستخفنكم المال فإنه لا يحفزه البدار، يعني ما البدار لما يقول البدار آل نزار، يعني بالعجل عجلوا يلا اسرعوا خذوا حقكم، يقول لا ما يريد الله تعالى تحريض، ما يريد إلا فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار، لأن وين يروح المطلوب منه؟ الله بالمرصاد. ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد. يقول الراوي نظرت إلى الناس حيارى يبكون وقد وضعوا أناملهم في أفواههم يعضون عليها ندما. فايدة شنو؟ يقول ونظرت إلى شيخ واقف مؤمن هذا بسيط ينظر إلى حوراء زينب ويبكي ويقول بأبي أنتم وأم، كهولكم خير كهول، ها شبابكم خير شباب، نساؤكم خير نساء، رجالكم خير نساء خير رجال، شلون الله تعالى مستنقيكم ها أهل الخير أهل الصلاح. ثم يقول جابوهم لوين؟ إلى المجلس. عادة يا إخوان ذاك الزمان اللي حروب وغزوات وأسارة وسبايا كانوا يجيبون، كان قصر الوالي، قصر الوالي وقصر الخليفة، باب القصر يخلون مدرج، شلون المدرج بذ المدارج اللي يخلوها للملاعب للملاعب أمثال ذلك، مدرج يخلون، فذول يجيبوهم وصفوهم هناك حتى الناس حتى يصيرون عالين والناس يعاينون عليه، الناس يشوفون. هاي صارت عند قصر يزيد بالنسبة إلى أهل البيت، وصارت في الكوفة خلوهم هنا والحرس مطوقيهم حتى الناس ينظرون إليهم، بعدين يودوهم لوين؟ داخل المجلس، والمجلس رجال بي مجلس مشحون بالرجال، ويجيبون النساء ويجيبون الأطفال، آل رسول الله، الله أكبر، ما أعظمها من مصيبة. يقول هل أثناء جماعة أكو بعض النساء، فلانة بكرية فلانة الأسدية كم واحدة من النساء أكو اللي ذني يوي أزواجهن يوي أولادهن، ظلن في كربلة أسروهن أم جابوهن مع أسارة كربلة، فعشائرهم تحركت الغيرة مالته، اجوا لوين؟ إلى ابن زياد رأسا، قالوا له يا أمير عندنا نساء مع السبايا ومع الأسارة، نساء عندنا مع السبايا ومع الأسارة، وانت تريد تدخل النساء إلى داخل المجلس؟ عيب علينا، احنا واقفين احنا الرجال من بني أسد من بني بكر بن وائل من بني فلان اكو نساء، شو عيب علينا؟ عيب على عشائرنا، عيب على شرفنا. قال زين كل من عنده امرأة فليخرجها، خلي روح روحوا طلعوا نساءكم. قاموا يجون يقولوا له لهذا الحرسي، يقولوا له يا بي صيح فلان الأسدية أهلك يردوك عشيرتك يردوك جايين عليك، فيجون يصيحون، هي صدق تجي تسلم على زينب تسلم على أم كلثوم تسلم على سكينة على الرباب، على بقية أهل البيت، نساء أهل البيت، ثم تروح ويا أهليها ويا قرايبها محفوفة بأقربائها محترمة. صاحوا البكرية والوائلية وينها؟ هم كذلك صاحوا، وذن بنات رسول الله يلتفتن يمنى ويسرى، ماكو واحد اللي يصيح أين العلويات أين الهاشميات وين بني هاشم؟ ماكو رجال من بني هاشم يصيحون. انهضمت زينب هضيمة عظيمة جدا. شو اسوي لو ان عباس عندي، شو اسوي لو ان عباس عندي، ما كان هذا علي يسدي يا بيسدي ولا ورموا بالسايات زندي. ايش صار ايش صار ايش صار باهالينا ونسونا، ايش صار باهالينا ونسونا وبديار غربه ضيعونا. اي نشكي الالم ما يرى يا حمونا يا يا يا يا يا يا يا يا ويلي كل من كل من لها وليان جوها. ويلي على المستضعفين الغرباء الوحيدين ما عدوا محد، أهلهم على وجه الأرض صرعا، كل من كل من لها وليان جاها ومن الأعاد خلصوها. وزينب أهلها عطعايا الذراها التفت على اليسرى واليمين. اي ونادي بخوتي وين الحنين. انا مخدرت عباس وحسين بعد ولاد عمي الهاشمي. أنا ويني أنا ويني وين الدواوين؟ وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمرى. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.